الله الرحمن الرحيم. قسم الله جل جلاله قلوب الناس إلى قسمين: قلب متوكل على الله متعلق به، وقسم آخر لم يتوكل على خالقه ولم يتعلق به، فهل يستويان؟ هل يستوي من توكل على الله عز وجل في كل شأنه، من صباحه إلى مسائه، في نومه، في جلساته، في قيامه، في مشيه، في أكله وشربه، في حياته كلها تعلق القلب بالله جل جلاله؟ إن خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فالقلب قد صرف التعلق عن كل شيء إلا بالله. هكذا كان الرسل، قالت الرسل لأقوامهم: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. هذا أبو بكر الصديق، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الغار، فحزن أبو بكر وخاف على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال النبي له: لا تحزن، إن الله معنا. هكذا القلب يتعلق بالله جل جلاله. وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأنه جل جلاله حي لا يموت، فلا ينبغي أن يتعلق القلب إلا به. قوم موسى عليه السلام لما نجاهم الله عز وجل من فرعون وجنده، وخرجوا ودخلوا تلك الأرض بعد أن أغرق الله فرعون وجنوده، أول ما رأوا إلها يعبد من دون الله القلب تعلق بغير الله، فقالوا لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. للتو نصركم ويتعلق القلب بغيره. أما أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنهم وقوم موسى في تلك اللحظة لا يستويان. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أحد قد أثخنته الجراح، هو وأصحابه، قتل من قتل وجرح من جرح، حتى إمامهم خير الخلق جرح صلى الله عليه وسلم، الناس متعبة، الناس مرهقة، الناس جرحى مكلومة. في تلك اللحظات جاءهم الخبر أن أبا سفيان قد جهز جيشا أكبر من الجيش الأول، وعاد إليكم الآن ليستأصلكم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. القلب الفارغ في تلك اللحظات يخاف، القلب الغير متعلق بالله ربما يهرب، القلب الضايع المشتت إما معتمد على قوته أو على أمواله أو على سلاحه أو على كثرته، في تلك اللحظة تخور القوى وربما يفر من أرض المعركة. لكن القلب المتعلق بالله، وهل يستويان؟ القلب المتعلق بالله شوف قوته. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لأن القلب معلق بالله، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. نوح عليه السلام لما ركب السفينة وأركب الذين آمنوا ومن كل زوجين اثنين، وبدأ المطر ينزل يهطل من السماء والأرض تنفجر بالمياه، وبدأ الناس يصيحون ويخافون من كانوا خارج السفينة، رأى نوح عليه السلام ابنه، فتغلبت فطرة الأبوة على عهده وعلى ما أمره الله به، فنسي أن هذا الابن كافر، فقال نوح عليه السلام ينادي ابنه في تلك الكارثة: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قلب ابن نوح عليه السلام كان معلقا بمن؟ لم يكن معلقا بالله. قال: سآوي إلى جبل، جبل ينقذني من الغرق. ما تعلق القلب بالله، تعلق بغيره. قال سآوي إلى جبل، إلى جبلي يعصمني من الماء. ظن ابن نوح عليه السلام أن الجبل سيعصمه، أن الجبل سينقذه. تعلق القلب بغير الله عز وجل. فقال نوح: قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج. أين الجبل؟ أين الجبل الذي سيعصمك؟ أين الجبل الذي تعلقت به؟ مع أنه جبل، مو إنسان ضعيف، مو سلاح ولا شيء ينتهي، مو أموال وتذهب، لا، هذا جبل. ومن وما هو أقوى من الجبل على هذه الأرض؟ جبل، أوتاد على الأرض، ومع هذا ما نفعته من أمر الله. فحال بينهما الموج، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. هذا جزاء من تعلق بغير الله عز وجل. لا يستويان من تعلق قلبه بالله ومن تعلق قلبه بغير الله. رب الله عز وجل أصحاب النبي على هذا المبدأ: لا يتعلق قلبكم إلا بالله، حتى وإن كان ما تعلق قلبكم به شيء غالي، حتى لو كان شيء نفيس، بل حتى لو كان خير البشر صلى الله عليه وآله وسلم. لا يتعلق قلبكم بغير الله. رباهم الله عز وجل على هذا. ولهذا في غزوة أحد لما شيع بين الناس أن محمدا قد قتل، إذا ببعض الصحابة يتراجع، وبعضهم يضع سلاحه حزنا على رسول الله، وبعضهم قعد، حتى قال الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. أراد أن يؤهلهم، من كان يعبد محمدا بعد موته ذكرهم أبو بكر: فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرق بين من تعلق قلبه بالله ومن تعلق قلبه بغير الله. هل يستويان؟ فرق كبير. من تعلق قلبه بالعظيم، بالجليل، بالقوي العزيز، بالقهار، ومن تعلق قلبه بمخلوق مثله أو أقل منه حتى، فرق كبير بين من يتوكل على الحي الذي لا يموت ومن يتوكل على أموات في الحقيقة. إنك ميت وإنهم ميتون. هود عليه السلام قال لقومه الذين أرادوا قتله وإيذاءه، قال: واشهدوا أني بريء مما تجرمون. ثم قال: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني كلكم تجمعوا علي وحاربوني كرجل واحد، مع أنه بروحها، وكان قوم عاد من أقوى الأمم، وتحداهم هود عليه السلام. شنو القوة اللي متحديهم فيها؟ عند أعظم قوة، متوكل على الرب عز وجل. قال لهم: إني توكلت على الله، إني توكلت على الله ربي وربكم. أما هم قوم عاد متوكلين على شنو؟ على قوتهم، حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ في الأرض قوم أمة أقوى منا؟ أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فرق بين هود بروحة لضعيف، وقلة من الذين آمنوا معه، ضعفاء مساكين، لكن متوكلين على من؟ على القوي. وأمة عظيمة قوم عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، متوكلة على من؟ متوكلة على قوتها وجبروتها. لكن النهاية أبقى الله عز وجل الذين آمنوا ودمر قوم عاد كلهم، فهل ترى لهم من باقية؟ فرق بين من يتوكل على الله ومن يتوكل على غيره. هذا موسى عليه السلام لما كان البحر أمامه وفرعون وجنوده خلفه، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص الآن ما في مفر، معنا العجائز والأطفال والنساء والشيوخ والضعفاء، لأن قتل أكثر الرجال فرعون، وهم مئات الألوف الآن معهم موسى عليه السلام، والبحر حجزهم ووصل لهم فرعون وجنوده. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، لكن القلب المعلق بالله غير. قال كلا، موسى يرد عليهم، قال كلا إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. وفرعون وراءه متوكل على من؟ على جنوده، على قوته، على جبروته، على سلطانه، وما هي إلا ساعات. فينجي الله موسى والذين آمنوا، ويصبح فرعون تحت البحر والماء يلفظ أنفاسه الأخيرة، يريد حتى أن يلفظ الشهادة ولا يقبلها الله عز وجل منه. لما؟ هذا توكل على الله وهذا توكل على غيره. فرق بين من يتوكل على الله ومن يتوكل على غير الله عز وجل. ولهذا قال الله لأهل الإيمان فإن تولوا فقل حسبي الله، حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. الصالحون كانت قلوبهم معلقة بالله. حاتم بن حاتم الأصم معروف هذا الرجل بصلاحه وعبادته ويقينه، سئل كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت نفسي. علمت أن الرزق خلاص الله كاتب لي، كاتب لي، مش حق أتضايق وأهتم وأغتم، فاطمأنت نفسي، رزقي لي ورزق غيري لن أحصل عليه. وعلمت أن عملي لن يعمله غيري فانشغلت به. وعلمت أن الموت يأتي بغتة فبادرته. وعلمت أني لا أخلو عن عين الله فراقبته. بس ارتحت. شوف هذه الأربع جمل لو استمر العبد عليها صدق أن حاله ستستقيم، بل دينه ودنياه سيرتاح بهما. التوكل على الله، ما أعظم هذه العقيدة، هي رأس التوحيد. ولهذا من هدمها قد هدم التوحيد كله. بل من تعلق بشيء، لو يتعلق إنسان، مرات بعض الناس يقول يا أخي أنا لما أحط الخيط أحس براحة، ولما أنزع الخيط من إيدي أحس بمضايق. بعضهم يحط له خرزات يقول لما ألبسها كل شيء يصير صح، لما أشيلها لا كل شيء يخترب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم شو يقول؟ يقول من تعلق بشيء وكل إليه. الله يوكلك له. اللي يتعلق بصنم، اللي يتعلق بخيط، اللي يتعلق بحجر، اللي يتعلق بشجر، اللي يتعلق بأي شيء في الدنيا، الله يوكل أمره له. لكن من تعلق بالله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. شوفوا هذه الأم، أم موسى عليه السلام، لما خافت على ولدها للتو مولود، وسنة الذبح كانت سنة القتل، كان فرعون يقتل الأولاد سنة ويتركهم سنة، وموسى ولد في سنة القتل. شوف قدر الله عز وجل. واقترب الجنود إلى بيتها ليكتشفوا هل عندها ولد ولا ما عندها ولد. الله عز وجل يقول أوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. صعبة أم تقط ولدها بصندوق تقطه في الماي في النهر، ترى إلا إذا كانت عندها يقين بالله جل وعلا، قلبها معلق بالله مو بالدنيا، تعرف أن القوة لله وأن القدرة بيد الله وأن كل شيء بأمن الله. قال فإذا خفت فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، مو بس كذي، وجاعلوه من المرسلين. الله أكبر. يعني شفتي هذا الولد اللي خايفة أنه يموت، لا تخافين، راح يرجع وراح يصير رسول من الرسل، لولا أن القلب معلق بالله. مطمئن به جل جلاله، ترى ما تفعل هذا الفعل هذه المرأة الصالحة، وفعلا رمت هذا الرضيع فأرجعه الله عز وجل إليها بأيام قلائل، يومين ثلاثة ينادونها في القصر تروح ترضع ويرجع لها في البيت معزز مكرم، بل إن القصر ينفق على موسى عليه السلام وهو عند أمه، بين القصر متنعما وبين أمه مربية له. في أعظم من هذا؟ من توكل على الله كفاه، والله من توكل على الله فهو حسبه، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. كل الأنبياء كانوا متوكلين على الله عز وجل. إبراهيم لما رزقه الله ولد بعد عشرات السنين ينتظر ولد، توه مولود، الله يقول له روح حطه في أرض لا زرع لا ماء لا حياة، هو الولد الطفل مع أمه هاجر، وفعلا يضعهما، فتسأله لمن تتركنا، أرض قاحلة مكة لهم ما فيها شيء، لمن تتركنا؟ يقول ما رد عليها، مشى. تناديه لمن تتركنا؟ تركها ومشى. قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت اذهب فلن يضيعنا الله. قلب معلق بالله. هذا قارون تعلق قلبه بأمواله وبجنوده، فخسف الله به الأرض، ثم قال الله فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. أرأيت الفرق بين من يعلق قلبه بالله ومن علق قلبه بغير الله عز وجل؟ وسؤالي لك، هل يستويان؟ أعظم سلاح كانت الرسل تواجه بها أقوامهم إنه التوكل على الله عز وجل. يسبونهم، يشتمونهم، هل أنتم إلا بشر فكيف نتبعكم؟ فيردون عليهم نعم نحن بشر مثلكم، لكن الله عز وجل يمن على من يشاء، الله يصطفي من عباده ما يشاء، لكن في النهاية وعلى الله فليتوكل المؤمنون. نعم حتى أذاكم لنا سنصبر عليه، لكننا كيف لا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا؟ إنه أعظم سلاح واجهت به الرسل أقوامها، وبهذا انتصروا بالتوكل على الله جل جلاله. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا يَكُن بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا وضع الميزان، هجر ولقاء وصل وجفا وعناد ورضا يحتدمان. والكل إلى سعد وشقاء وخطانا يكتبها الملكان. يستويان مثلا، هل يستويان؟